الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرحنا لسلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 1337 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم لا سنة 73 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الفصل الذي يتحدث عن أنواع الزيارات للقبور والأضرحة، وأن الزيارة تنقسم إلى زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. قال: فصل: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى زيارة سنية وبدعية وشركية. قال رحمه الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ويقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا الفصل قصد منه المؤلف رحمه الله تقسيم زيارة القبور إلى زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. فليس كل من زار قبرا قد أصاب السنة، كما أنه ليس كل من زار قبرا قد أشرك بالله عز وجل، يعني هناك طرفان ووسط. والزيارة الشرعية هي التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحض عليها ودعا إليها، وهي التي بينها في كتاب بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أتم بيان، وأوضحها بأوضح مثال. وذلك أن الناس الذين يزورون قبور إما أن يزوروها للاتعاظ وتذكر الموت ومعرفة أن هذه الدنيا فانية وأن لها نهاية لن يفلت منها أي شخص، وعندما يزور القبور يدعو للميت ويسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وما إلى ذلك من الأمور، ويعلم أنه محتاج لغيره وأن الميت أحوج للحي من الحي للميت. وأما إن قصد القبر طالبا من الله سبحانه وتعالى سائلا الله عز وجل أن يقضي حاجاته ويفرج عنه كرباته وما إلى ذلك، لكنه اعتقد أن تلك البقعة هي أرض مباركة وأن الدعاء عندها مستجاب وأنها موطن من المواطن التي يستحب قصدها، و لأنها محط تنزل البركات والرحمات والملائكة وما إلى ذلك من الأمور، فعندئذ نقول له إن هذه الزيارة بهذا الشكل هي زيارة بدعية. فلم يعهد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولا التابعين أنهم كانوا يقصدون القبور ليدعوا عندها ولا ليتبركوا بموضعها، بل ما كانوا أصلا يفرقون بين قبر وقبر. ولذلك يعني لم تحفظ قبور كثير من الأنبياء والصالحين وغيرهم، لأن ذلك غير مقصود أصلا. يعني حفظه وحفظ مكانه ليس، لا يوجد في الشرع ما يفعل عنده خاصة دون غيره من القبور، فإذا لم يحتفل بذلك المتقدمون رحمه الله ولم يهتموا به لأنه لا ينبني عليه عمل. ومن القاعدة الشرعية أن كل ما لا ينبني عليه العمل فإن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما كانوا يهتمون به ولا ينشغلون به. فلذلك كانت هذه الزيارة بهذا الشكل زيارة بدعية. وإن كانت هذه الزيارة بهذا الشكل قد عمت وطمت بعد القرون الثلاثة المفضلة واهتم بها الناس واستحبوها وصنفوا فيها الكتب وذكروا فيها يعني ما يكون شبهة لمن يقول باستحبابها، ونصوا في تراجمهم على أن فلانا قبره يقصد للدعاء عنده، حتى قال أبو إسحاق الحربي رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل وكان أحد كبار أئمة السنة، قال قبر معروف الترياق المجرب، قبر معروف يعني معروف الكرخي الترياق المجرب. وسأتي على شيء من الفوائد في هذا الأمر، لكن الآن أنا فقط أقسم هذه الأنواع من الزيارات. الزيارة الأخيرة وهي الخطرة وهي الزيارة الشركية، وهي أن يقصد المرء هذه القبور لكون أصحابها في نظره ينفعون أو يضرون. وإن كان يعني كثير من الناس لا يصرحون بهذا ولا يقولون إن أولئك الموتى ينفعون أو يضرون، لكن يقولون إن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم قدرة بها ينفعون الناس ويضرون، هكذا يزعمون. فيقصدون الميت ويطلبون منه ويستمدون منه القوة ويقول يا مدد مدد يا سيدي فلان، ويقصدون قبره وقسموا مهام الأولياء، فهذا للزرع وهذا للولادة وهذا لتفريج الكربات وهذا لكذا. ولأنهم يقصدون هؤلاء الأولياء ضروري أن يذهبوا ببعض الهدايا كما يذهبون إلى السادة إلى زعيم من الزعماء ينتخونه ويطلبون منه، فلذلك يأخذون معهم الأغنام أو الأبقار أو ما إلى ذلك فيذبحونها على عتبات القبر وينذرون له النذور ويقولون يا سيدي فلان إن أعطيتنا فإننا نقدم الثور الفلاني هدية لضريحك، وحتى يكون المقام مقاما يليق بذلك الولي فإنه تشيد عليه مبان عظيمة فيها قبة مزركشة عليها أعلام للطريقة وما إلى ذلك، وفيها سدنة يقومون بأمور الزوار الذين يأتون وينظمون زياراتهم ويأخذون على ذلك إتاوات، وقد يعني يقدمون فلان ويؤخرون آخر إلى غير ذلك من الأمور. هذه الحقيقة هذه الأمور بهذا الشكل تصير الزيارة زيارة شركية، لأنهم أصبحوا يقصدون تلك القبور كما يقصد المشركون أصنامهم ويطلبون منها، مع أن المشركين كما تقدم معنا كانوا يزعمون أنهم إنما يعبدون تلك الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولذلك كان أحدهم يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. فإذا يعني نفس الحجة التي تقال اليوم كان يقولها المشركون قديما، يصرحون بأنهم إنما يعبدون أو يعني المعاصرون لا يقولون يعبدون، لأن لماذا العلماء قوي ونصوصه واضحة صريحة في النهي عن الشرك؟ وهذا هو السبب الذي يجعلنا، وهنا أنا يعني أصرح بأنني أخالف المؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله يعني سار على ما كان عليه أئمة الدعوة النجدية، لأن الشيخ حافظ الحكمي وإن لم يكن نجديا إنما هو من عسير، وعسير يعني هي امتداد لبلاد اليمن، هي بين اليمن والحجاز، لكنه درس على الشيخ عبد الله. كانوا يشركون في السراء ويخلصون في الضراء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما المتأخرون فإنهم يشركون في السراء والضراء، وقد يحلفون بالله كاذبين ولا يحلفون بأوليائهم كاذبين. هذا ما يقوله، ما قاله الشيخ محمد بن الوهاب، ما قاله كثير من تلاميذه، وما صرح به المؤلف رحمه الله. والحق أن هذا الأمر فعلا قد يكون عند العديد من العوام، ولكن العلماء يبينون ويوضحون ويحذرون بمثل هذا. يعني وكتب حتى المتأخرين جدا حذرت من كثير من هذه المقولات الشركية الكفرية التي يقع فيها العامة. إذن العلماء لم يوافقوا العامة على هذه الإطلاقات والاعتقادات وعدوها من الشرك بالله عز وجل، وإن كانوا قد يوافقون على أمور غير ذلك من التوسل والاستغاثة التي يقصد بها أنها استغاثة بالله، إنما جرت مجازا على ألسنتهم أنهم يقولون يا سيدي فلان أعطني، يقولون هذا يعني متأخرون من الصوفية وغيرهم، لكنهم يصرحون بأنه إن اعتقد النفع والضر في الولي فهو مشرك كافر بالله عز وجل، ويصرحون بأن من يذهب إلى الولي ويقول له هذه شاة لك وهالعار عليك، هذا العار عليك يا سيدي فلان اعطني كذا وفعل لي كذا، يقول أن هذا من الشرك بالله عز وجل، وقد صرحوا بذلك في العديد من كتبهم. إذن هذه أنواع الزيارات التي يمكن للمرء أن يزورها. التقسيم هو هكذا ثلاثي، لا يوجد شيء آخر، وإنما قال كفعل عابد الأوثان، لأن المشركين كما في سنة الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كنا للتو قد أسلمنا، لأن حنينا كانت بعد فتح مكة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل من الصحابة رضي الله عنهم، وفتح مكة، فانضم إليه 4,000 من أهل مكة، ضم إليه 4,000 من أهل مكة أو 2,000 شكوا مني، فأصبح عددهم كبيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبح عددهم كبيرا، لكن أغلب المكيين كانوا للتو قد أسلموا، حتى إن منهم من يعني أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه بعد، إنما أسلم تحت حد السيف. ولذلك لما حصلت الهزيمة الأولى في حنين قالوا الآن بطل سحر محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال كلمات أخرى. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن يعني الطرق، يعني الطرق التي يمشي بعضكم خلف بعض فيها، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة رضي الله عنهم اتخاذ شجرة يعلقون عليها أسلحتهم بزعم البركة، معنى أن هذه الشجرة يتبركون بها وتعينهم في القتال ببركتها وما إلى ذلك. يعني وعد هذا الفعل من التشبه بالكفار في شركهم بالله عز وجل، حتى إنه شبههم بما فعل أصحاب موسى مع موسى الذين طلبوا منه أن يجعل لهم عجلا يعبدونه مع الله سبحانه وتعالى، كما لما رأوا مشركين يعكفون على عجل الله. طبعا لا شك أن تعليق الأسلحة على شجرة للتبرك بها ليس هو عبادة لها ولا هو من الشرك المخرج من الملة، لكن الشيء الصغير والشرك الصغير يؤدي إلى الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لحسم أصول الشرك ولحماية وسد الذرائع، لحماية التوحيد وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك، وهذا أصل عظيم من أصول الدين وهي أصل سد الذرائع. والإمام مالك رحمه الله من أكثر الناس أخذا بسد الذرائع، ولذلك كان شديدا في هذه المسائل. إمام مالك والمتقدمون من أصحابه كانوا من أشد الناس في مسائل سد الذرائع. فإمام مالك رحمه الله كان شديدا في مسائل البدع، مخافة أن يقع الإنسان في الإحداث في الدين، وكان شديدا في مسائل التبرك، فما كان يعني يرى التوسع في هذه الأمور، وكان شديدا في مسائل التبرك بأثار الصالحين وما إلى ذلك، حتى إن المالكية المتقدمين نصوصهم في ذلك كثيرة متوفرة، كما جمع جملة منها ابن وضاع في كتابه البدع والنهي عنها، وسار على طريقته الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله وشيخ أبي الوليد الباجي وشيخ الإمام أبي بكر بن العربي وتلميذ أبي الوليد الباجي وغيره من كبار أئمة المالكية في الأندلس، وأيضا أخذ العلم بالعراق واستقر به الأمر في الإسكندرية في مصر. فأنتم ترون هذا الأمر كيف أنه كان مستقرا في أذهان العلماء قديما، لكن سبحان الله كما قال الله تبارك وتعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، يعني أن الأمة الإسلامية لما لم تنتبه لهذه الأمور وتساهل علماؤها بعد ذلك بدأوا يتأولون النصوص، ثم تحول الأمر من تأول النصوص إلى السكوت عن أفعال العامة وإن كانوا لا يفعلون فعل العامة، ثم وقع في ذلك الأمر بعض العلماء فتأول الناس لأولئك العلماء، وزاد الأمر خاصة في القرون الثلاثة الأربعة الأخيرة أصبح الأمر يعني قبيحا جدا الحقيقة، أصبح الأمر قبيحا جدا، وأصبح مدار فكر الأمة كلها على القبور والأضرحة، حتى إن كثيرا من البلدان كان لكل مدينة، وهذا لا شك أنه أخذ من النصارى، لأن النصارى عندهم ما يسمى سيد البلدة، لكل مدينة، أنتم إذا ذهبتم إلى بلاد النصارى خاصة الكاثوليك والأرثوذكس ستجدون أن لكل بلدة سيدا، سانت كذا وكذا، وهذا السانت كذا وكذا يعدونه هو الحامية والحارس لهذه البلدة، ويذهب إليه الناس ويوقدون الشموع عند قبره ويطلبون منه يستغيثون به ويطلبون منه وما إلى ذلك. نفس الشيء أخذ عند الأمة الإسلامية، يعني قلد المسلمون النصارى في نفس الحركة، واليهود أيضا عندهم هذه الأشياء، مع أن يعني التوراة بل والكتاب المقدس مليء بالنهي عن الشرك والوقوع فيه، فيه كلام شديد جدا في هذا الباب. ولذلك حتى الثورة الدينية في عند النصارى البروتستانت التي قام بها مارتن لوثر قامت على الرجوع إلى النصوص الأولى، فمنعت الصور والأيقونات والأصنام وهذه الأمور في الكنائس، ولذلك كنائس البروتستانت ليس فيها صور ولا أيقونات بخلاف كنائس الكاثوليك والأرثوذكس التي يعني مردت على هذه الأمور وتأولت النصوص الصريحة في الكتاب المقدس في النهي عن هذه الأمور. وكان هناك في الأول صراع بين علماء النصارى في هذا الأمر، ثم تغلب الجانب الشركي على الجانب التوحيدي. نفس الشيء حصل في الأمة الإسلامية فيما نعلم، وحصل في الأمة الإسلامية عند الشيعة والرافض قبل أن يحصل عند السنة، ثم بدأ يدخل شيئا فشيئا من خلال الطرق الصوفية التي كانت في الأول شديدة أيضا، وكانت حريصة على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لكن كما قال الله عز وجل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نفس الشيء يعني يتكرر ونفس الشيء يحدث، ثم يأتي الله عز وجل بمجددين وعلماء ربانيين يرجعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يخلو مذهب من هذا الأمر حقيقة، لا تظنوا أن مذهبا خلى من هذا الأمر. أقول إن من أشد المذاهب في هذا الأمر هم المالكيين، بخلاف الحنابلة فالأمر عندهم كان يعني لم يكن بذلك الشدة، حتى في نصوص الإمام أحمد رحمه الله، حتى في نصوص الإمام أحمد سأتيكم ببعض. قال كيفية زيارة القبور: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. إذن إن كانت الزيارة زيارة شرعية بمعنى أنك تزور القبور تتذكر الآخرة وتدعو للأموات أن يغفر الله لهم وينير قبورهم ويغفر زلاتهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة إلى غير ذلك، ولم يكن ذلك بشد الرحال إلى القبور والسفر إليها، لأنه لا مزية لقبر على قبر حتى تشد إليه الرحال، ولا توجد عبادة معينة يفعلها المرء في ذلك المكان حتى يسافر يتجشم السفر إليها. ولما وصل إلى القبر لم يقل كلاما مخالفا للشرع، ولم يطلب من الميت شيئا، ولم يتمسح بالقبر ولا قبله ولا نزل عليه ولا سجد له ولا طاف حوله ولا فعل شيئا من هذه الأمور. هذه سنة وهذا الأمر شرعي، وهذا هو الذي ورد في الأحاديث الصحيحة. أما شد الرحال فاتفق المتقدمون من العلماء على أن شد الرحال إلى القبور ليس عبادة شرعية، يعني معنى أن الإنسان إذا نذر شد الرحال إلى قبر القبور فعندهم أن هذا ليس عبادة شرعية ولا يشرع ذلك، لأن شد الرحال لا يكون إلا للتعبد في المساجد الثلاثة، أما في غيرها فهو إما أن يكون مباحا وإما أن يكون منهيا عنه مكروها. فأما شد الرحال من أجل العمل وزيارة عالم طلب العلم وغير ذلك من الأمور، وزيارة أب أو زيارة أم أو زيارة قريب صلة رحم وما إلى ذلك من الأمور، فهذا أمر مشروع، مشروع بنصوص أخرى كثيرة، ولأن هذه عبادة لا تتم إلا بهذه الطريقة، أو هذا العمل لا يتم إلا بهذه الطريقة بالسفر وشد الرحال. إذن لا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لا يدخل في هذا، لأن المقصود بشد الرحال هنا هو شد الرحال للتعبد في هذا المكان. فأما شد الرحال لغير ذلك فلا حرج فيه. فإن قيل طيب زيارة القبور عبادة شرعية وهي مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن وغيرها بسند حسن كنت نهيتكم من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرة. وقال فمن أراد أن يزور فليزور ولا يقل ولا يقول هجرة ولا تقول هجرة يعني تقول كلاما باطلا قبيحا. وثبت أن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم وبكى وأبكى من حوله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال استأذنته واستأذنته في أن أزور أن أزورها فأذن لي يعني أنا استأذنت الله في أن أزور قبر أمي فأذن لي صلى الله عليه وسلم. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي زيادة الزاد مسلم في صحيحه يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. هذه كلها زيارات شرعية. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل إلى المسجد النبوي يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن أبيه عمر رضي الله عنه. هكذا يقول كما روى ابن أبي شيبة والبيهقي في صحيحه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فإذا الآن أين وجه منع شد الرحال إلى هذه إلى القبور وزيارتها أصلا شرعية؟ الجواب أن يقال إنه لا ميزة لقبر على قبر. فإذا أي قبر زرته فقد أديت ما عليك. فإن قيل إن قبر فلان وهو رجل صالح وكذا نقول هنا إذا أنت أدخلت عاملا جديدا ووضعت في ذهنك شيئا جديدا وهو أن هذا الصالح هناك ميزة لقبره على غيره تفعل هناك. فهذا هو السبب الذي منع المرء من أن يشد الرحالة لذلك القبر. يعني القبور مثل بعضها البعض كما أن المساجد مثل بعضها البعض لكنك لو شددت الرحالة للمسجد لقصد سماع درس لا يوجد في المساجد التي بجوار بيتك أو قصدته من أجل أن تأخذ شيئا من شخص أو ما إلى ذلك فهنا جائز. أنت لم تقصد شد الرحال لذلك المسجد لأجل المسجد إنما قصدته لأمر آخر. كذلك نقول قصدك لزيارة القبر وسفرك إليه إن كان لأمر آخر أنك قصدت المدينة التي فيها عملك ثم قصدت ذلك القبر لأنه قبر أبيك ولأنه قبر من تحب أو ما إلى ذلك وتتذكره وتتأثر بذلك فعندئذ أنت لم تقصد القبر إنما قصدت شيئا آخر ثم زرت القبر. أما قصد القبر بنفسه فلا يوجد شيء معين يفعل عنده لا يمكنك أن تفعله بعيدا عن القبر. فلذلك ما لم يعد العلماء في كتبهم وأنا عندما أتحدث عن العلماء أقصد الكتب الأصلية قبل أن يعني تبدأ هذه الأمور تدخل إلى أفكار الأمة. وإلا فإن من أوائل من ذكر شد الرحال القبور استحبها الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين ثم تفشى ذلك شيئا فشيئا بعد ذلك في الأمة وأصبح القول بأنه لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور قولا منكرا. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كتب رده على الأخناء في هذا الباب وأتى بالنقول خاصة من المالكية لأنه من أكثر الناس كلاما في هذا الأمر من أشدهم فيه حوكم واتهم بالجفاء وبغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض. وكذلك حدث الإمام ابن القيم لما نهاه عن شد الرحال لزيارة قبر الخليل عليه السلام حدث نفس الشيء واتهم في دينه واضطهد ولم يتقبل كلامه وحتى إنهم لا يعدون هذه من الشذوذات التي من الشذوذات التي قال بها شيخ الإسلام ومن تابعه على ذلك. على أي حال يعني أقصى ما يمكن أن نقول إن هذه المسألة هذا هو الذي نرى أنه صواب فيها. وهناك حديث أثر عن سيدي بيت النبوة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب وابن عمه الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو الملقب بزين العابدين والسجاد. إذن هذه كما قال الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وقد يعني أبدأ وأعاد في هذا الكتاب يعني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أبدأ وأعاد في هذه المعاني. قال إن هذه السنة خرجت من بيت النبوة وخرجت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر مديني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهذا الأمر وحسبك به أمرا عظيما يقتدى به، يعني يقتدى بآل البيت ويقتدى بأصحاب بأهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعني قلت فيهم البدع بل ندرت فيهم البدع إلى أن غلب على المدينة الرافضة فتغيرت الأمور، وإلا كان أهل المدينة من أصفى الناس عقيدة ومنهجا قبل أن يعني تنتشر بعد ذلك البدع في الأمة، وإلا فقد كان في أهل الكوفة الإرجاء، وكان في أهل الشام النصب، وكان في أهل خراسان التجهم، وكان في دمشق أهل دمشق أهل البصرة القدر والنصب، وهذا الأمر يعني خلت منه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، روى الضياء المقدسي في المختارة والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال له حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، لا تتخذوا عيد قبر عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وروى أيضا القاضي إسماعيل عن الحسن بن الحسن رضي الله عنهما وهو جد الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وكان سيد بيت النبوة، وابنه هو الإمام عبد الله بن الحسن وهو شيخ بني هاشم وشيخ الإمام مالك رحمه الله، وكان الإمام مالك يعني متأثرا به في العديد من الأمور. يقول إنه كان يتعشى في بيت فاطمة عليه السلام يعني بعد وفاتها، يعني قصد البيت يعني، فرأى رجلا يذهب إلى فرجة جهة القبر الشريف يقصدها، فقال له تعال تعشى معي، قال لا أريد العشاء، فقال له إني رأيتك تنتاب القبر وإني سمعت أبي عن جدي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي أينما كنت فإن صلاتكم تبلغني، ثم قال له ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، أو كما قال يعني رويت لكم هذين الحديثين بالمعنى لا بنصهما. والشاهد في الأمر أن هذين السيدين الشريفين وهما سيدا بيت النبوة هكذا فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فهم عن أبيهما عن جدهما وأبوهما يعني الحسن بن علي والحسين بن علي سلام الله عليهما، ويرويان عن ويبلغان بذلك الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني هذه السنة سنة جاءت من بيت النبوة، فأولى الناس تمسكا بها هم آل البيت وشيعة آل البيت وكل من يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول أخرى عن أئمة المدينة كما نقل كما ورد في التهذيب المدونة للشارب ساحي، وكما ورد في المبسوط القاضي إسماعيل إسحاق رحمه الله وغيره، من أن شد أن من نذر شد الرحال إلى زيارة القبور من ذلك، فإنه لا يجب عليه الوفاء بذلك النذر، لأن النذور إنما يجب الوفاء بها فيما كان جنسه عبادة، أما ما لم يكن جنسه عبادة فليس أصلا نذرا، يعني ليس من النذر الذي يجب الوفاء به. وهذا دليل على أن هذه ليست عبادة، هذه ليست عبادة، فإذا وليست عبادة مطلوبة أصلا فكيف يقال إنها مستحبة؟ فلذلك يدور الأمر بين كونه يعني شد الرحال إلى هذه القبور بين كونه إما مباحا وإما أن يكون منهيا عنه، ويدخل في عموم حديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. وقد احتج بصرة بن أبي بصرة الغفاري بحديث شد الرحال هذا على أبي هريرة رضي الله عنه لما شد الرحال لزيارة القبور، فإنه قال له لو أدركتك قبل أن تخرج لنهيتك عن ذلك، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث في النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، فعد ذلك شد للرحال لغير المساجد الثلاثة، لأن الطور وإن كان معظما في الشريعة الموسوية وإن كان قد يعني تجلى فيه الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وأعطاه التوراة فيه، لكنه في الشريعة المحمدية لا مزية له على غيره، ولا يطلب قصده ولا الذهاب إليه ولا أي شيء من هذه الأمور. لكن قد يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه إن بصرة بن أبي بصرة ليس بأولى من أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة قد يكون أعلم من بصرة بن أبي بصرة الغفاري. وعموما أبو هريرة لا ننظر أنه ذهب للتعبد يعني في الطور، إنما ذهب ليرى المعالم التي وردت في كتاب الله عز وجل، هذا الذي يظن به أبي هريرة رضي الله عنه. قال أما الزيارة غير الشرعية يعني التي سماها الشيخ بدعية، قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هذه ذي الرسالة، يعني أنه إن قصد تلك القبور ليدعو عندها ويتوسل بأصحابها كما قال إبراهيم الحربي أو إسحاق قبره معروف الترياق المجرب، وكما يقول كثيرا الإمام الذهبي وغيره من أهل التراجم وقبره يعني مشهور مقصود يقصده الناس للدعاء عنده إلى غير ذلك من أمور، وجرى العمل بهذا قرنا بعد قرن وجينا بعد جيل، فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء صراط المستقيم لا ننكر أن قبور الأنبياء والصالحين تنزل عندنا البركات، ولا ننكر أن بقع طاهرة خير من غيرها، ولا ننكر أن الأنوار تكون عندها، بل قد ذكر الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في كتابه عشاق الحور عن شهيدين من جزيرة العرب استشهدا في أفغانستان وكانا متآخيين، فقال فكان كل اثنين وخميس أو اثنين الشك مني يصعد نور من هذا القبر إلى السماء ثم يقع في القبر الآخر وهكذا يراه الناس عيانا. هذا أمر يعني لا ينكر، ولا ينكر أن تكون الملائكة في ذلك الموضع، بل ولا ينكر أن تستجاب الأدعية هنا، إنما نهي الناس عن ذلك لأجل أن لا يفتتنوا بهذه الأمور، فلولا أن هناك ما يدعو إلى الافتتان لما نهوا عن ذلك. والواقع شاهد على أن الناس فتنوا وأصبحوا يأتون في هذه القبور يعني بأمور عظيمة. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن قصد يعني القبور الدعاء عندهم من ذلك، كان قال إن كان مثل ما كان يفعل عبد الله بن عمر فلا بأس، ثم ذكر قبر الحسين ما يفعل الناس عنده، وقال قد أكثر الناس من هذا، يعني الناس بالغوا، هذا زمن الإمام أحمد، قال الناس قد بالغوا في هذا الأمر، يعني غلوا في هذه الأمور، والغلو يؤدي إلى غلو أشد من إلى أن يقع الإنسان والعياذ بالله في الشرك بالله عز وجل. إذن هذا الأمر من البداية يمنع عنه الناس حتى لا يقعوا فيه. طيب لو أن إنسانا قال أنا كيف تنهاني عن أمر فعله كبار أئمة الإسلام ورأوا أنه لا حرج فيه، فنقول له يعني إن كان الإنسان مقلدا لإمام عالم فنحن نبين له ما ندين الله عز وجل به، ولا نثرب عليه، لا نعده ضالا مضلا ولا نثرب عليه ولا نلزمه بما نراه، خاصة وقد قال بهذا علماء كبار وأئمة أجلاء عبر التاريخ، لكن ما نقوله هو أقرب للصواب وأقرب للهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هناك كتاب أيضا أنا أنصحكم بقراءته، هو الجواب الباهر لزوار المقابر للشيخ الإسلام تيمية، فإنه ذكر كثيرا من أحكام القبور وهو كتاب جيد. وكتاب وأيضا أنصحكم بكتابه الرد على الإخنائي، فإنه يعني أبدأ فيه وأعاد في مسألة شد الرحال. وأيضا أنصحكم بكتابه الاستغاثة والرد على البكري، فإنه أبدأ وأعاد في النهي عن قصد القبور لدعاء أصحابه والاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وكتاب كتاب كبير رد به على عالم مصري يسمى البكري، وكان هذا العالم يعني جريئا في الحق قوالا به، لكن كان عنده هذه المسألة مسألة استغاثة بالمقبورين. وأما كتاب اخطاء الصراط المستقيم فقد أبدأ وأعاد في هذا الموضوع بكلام جليل جميل، يعني على الجميع أن يطلع عليه ليعرف مقام الصالحين واحترامهم والنهي عن قصدهم دون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، حتى لا تكون الواسطة أصلا، حتى لا تكون الواسطة بين العبد وربه أصلا. وهذا مبدأ الإسلام، منع الوسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، بل نقصد الله مباشرة. ليس عندنا إكليروس كما عند النصارى أنك تذهب إلى الخوري أو إلى القس وتشكو له ما عندك وهو الذي يوصلك إلى الله، لا، أنت اذهب وصلي وارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا الواسطة؟ ولماذا تجعل بينك وبين الله واسطة؟ الله سبحانه وتعالى ليس كملوك الأرض تحتاجون إلى واسطة، لا، أنت مباشرة اقصد الله سبحانه وتعالى. لا يحتاج الله إلى حجاج ولا إلى وسائط ولا إلى هذه الأمور كلها بتاتا، ومجرد أن تظن وتجعل في قلبك شخصا آخر غير الله، هنا قد نقص إخلاصك لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو عبد الله القرشي من سادات الصوفية، قال: الإخلاص منع أو إزالة الواسطة بينك وبين الموسوط، الإخلاص منع الواسطة بينك وبين الموسوط، هذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا، قال أو قصد الدعاء الأصل، قال أو قصدت الدعاء عند القبر والتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، قال هذه بدعة محدثة. لماذا؟ لأن لم يكن هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين، إنما استحدث بعد ذلك. طيب، هل معنى ذلك أن التوسل بالصالحين هو بدعة في دين الله عز وجل؟ قضية التوسل بالصالحين مسألة حقيقة حصل فيها خلاف كبير، بدعة ضلالة، ونجعلها من جنس الضلال الذي إذا فعله الإنسان يخرج عن السنة. كيف؟ والإمام أحمد قال بها، وقال بها كبار أئمة الإسلام عبر التاريخ، لكن حفظ على الإمام، عن الإمام أبي حنيفة أو بعض أصحابه كأبي يوسف وغيرهم، منع من ذلك، منع من التوسل بغير الله سبحانه وتعالى. قال حتى قال: لا تقل بمعاقد العز من عرشك. وحفظ أيضا عن متقدمي أهل المدينة النهي عن ذلك، إنما استنبط العلماء جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأعمى، حديث عثمان بن حنيف، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعو الله أن يعافيني، فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال: فادعو. قال: فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني أتوجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه فيه. هذا حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى، وله روايات، وقد حاول المؤلف تضعيفه ولم يصف في ذلك حديث صحيح، إنما النقاش في معناه. ماذا قصد هذا الصحابي، ماذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له إني، وحتى في نص بعض النصوص: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفع فيه، وفي رواية: وشفعني فيه. قال العلماء رحمهم الله: هذا دليل على جواز هذا الأمر، خاصة أنه قد ورد أيضا في حديث آخر أن عثمان رضي الله عنه أنه أن الحديث حدث في زمان عثمان رضي الله عنه، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذه الصيغة جائزة لا حرج فيها. فهذه الصيغة تعد من التوسل بالدعاء أو التشفع بالدعاء، يعني يا ربي هو سيدعوك، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدعوك، فاقبل شفاعته فيه. هل هذا معناه؟ هذا الذي يقوله الذين ينهون عن التوسل بالصالحين بذواتهم. ولشيخ الإسلام رحمه كتاب النفيس وهو قاعدة جليل في التوسل والسير، كلامه حقيقة جليل، يقول كيف تتوسل أمر ليس من كسبك ولا من عملك ولا لك به علاقة ولا له علاقة بالدعاء كله، إنما تتوسل إلى الله إما بأسمائه وصفاته وهذا يعني له علاقة، وإما بأعمالك أنت الذي فعلتها، أما التوسل بذوات غيرك يعني ما وجه التوسل إلا أن تتوسل بدعائهم، وهذا يجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فما عاد هناك إمكانية لذلك. لكن يبقى هذا الحديث حقيقة دليلا لمن يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاس على ذلك من جاء بعده سائر العلماء الصالحين، وتوسط الإمام الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما، وقالوا هذا معناه التوسل بأعمال العباد، فأنت ما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت تقول يا رب بحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باتباع له، باحترام له، تقبل مني وافعل كذا. هذا يعني يقول إن هذا التوسل راجع إلى العمل، أعمال العباد. طيب عموما قصد القبر للدعاء عنده أو التوسل بصاحبه أيضا يخشى منه أكثر من غيره في أن يقع المرء في الشرك بالله عز وجل، ولذلك شدد فيه أيضا كثير من العلماء المتأخرين من دعاة التوحيد والسنة ما خافت أن يقع المسلم في الشرك بالله عز وجل. قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وهذا أمر عظيم، هذا هو أصل الشرك بالله عز وجل، كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله ضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إلى غير ذلك من آيات كثيرة، بل القرآن كله يحوم حول هذا المعنى. فإن قيل فهل تقولون بكفر هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله ويقصدون قبور الصالحين ويفعلون هذه الأمور عندها؟ نقول مسألة فيها تفصيل حقيقة، المسألة فيها تفصيل، ولا يمكننا أن نجزم بجرة قلم لأن هؤلاء كفار. لما؟ لأن المسلم ليس كغيره، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يمكن أن يقال بكفره إلا بشيء متيقن منه لا شك فيه. والغالب على العلماء وأتباعهم أنهم يقصدون بالاستغاثة التوسل بالله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي يعني بجاه هذا، وقد يعني يتوسعون مجازا، يقول يا فلان اعمل لي، ويقول يقصدون يعني يا الله بجاه فلان، هكذا يقول علماؤهم في كتاباتهم. وأنهم إذا ذبحوا أو نذروا فإنما ينذرون لله صدقة لمن هناك، وأنهم إذا النذر هو لله ليس للميت، والذبح هو باسم الله ليس باسم الميت. فبذلك نقول إن هذه الأفعال تضاهي فعل أهل الشرك، وفعلها ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد فعلا وقع في الشرك كثير من العامة والدماء، فعلا كفروا بالله بسبب أنهم دعوا هؤلاء وقصدوه من دولة، وفعلا يعني من تساهل في هذا الأمر يجد أن كثيرا من الناس فعلا وقعوا في الشرك حقيقة وصراحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، والعلماء رحمهم الله حذروا من كثير من مظاهر الشرك بالله عز وجل مخافة أن يقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك انظر، قال رحمه الله: فصل في بيان ما وقع في العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. كل ما كان يفعله المشركون عند قبور عند أصنامهم قد وقع في هذه الأمة عبر خاصة في القرون المتأخرة الأخيرة. أنا ذكرت لكم أنه في هذا الزمان قل هذا الأمر كثيرا جدا، أو إلا عند الرافضة، لكن في بلاد المسلمين عامة قل هذا الأمر جدا بسببين. السبب الأول هو يعني بفضل الله سبحانه وتعالى والصحوة الإسلامية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد، يعني كثير من الناس ما عادوا يؤمنوا بالخرافات والخزعبلات والأمور التي لا دليل عليها. هذه واحدة. المسألة الثانية أن كثيرا من الناس تعلمنوا، والعلمنا أنهم يعني تركوا التدين كله. إذن هما طرفان، يعني طرف قبيح وهو العلمنا فأبعدتهم عن الدين كله فضلا عن أن يؤمنوا بالخرافات والخزعبلات، والطرف الآخر هو الصحوة الإسلامية التي جعلت كثيرا من الناس لا يلتزمون من الدين إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له دليل صريح في الإسلام. أما الخرافات والخزعبلات والأفكار الباطلة والمتخلفة فيعني الناس ما عادوا يؤمنون بها ولا يرجعون إليها، ويعدون هذه من أفعال العامة والدهماء وما إلى ذلك. ولا شك أن هذا من فضل الله عز وجل وسبب الدعوات التجديدية التي قام بها العلماء الربانيون الذين أرجعوا الناس إلى السنة وإلى صفاء الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إذن العلماء الربانيون جددوا لهذه الأمة أمر دينها بدعوتهم إلى التوحيد وترك هذه الأفعال. ولذلك قال الشيخ يعني: ولذلك ورد في كتاب الله شيء كثير، لذلك أنا قلت لكم إن هؤلاء الذين وقعوا في هذه الأفعال الشركية يصعب جدا تكفيرهم لأنهم يتأولون. فإن قيل حتى المشركون المتقدمون كانوا يتأولون، لا، ليس هؤلاء مثل هؤلاء. أولئك كانوا ينكرون البعث والنشور، أولئك ما كان لهم شريعة يرجعون إليها، أولئك كانوا يدعون أولئك الأموات فعلا حقيقة، وكانوا يقصدونهم حقيقة ويذبحون لهم حقيقة وينذرون لهم حقيقة. أما هؤلاء يتأولون كما ذكرت لكم، يقول: نحن لا ننذر للميت، نحن ننذر لله، إنما هذا النذر إنما يعني هو لصدقة على الذين هناك. وهذا واضح جدا في كلامهم في كتبهم. و يعني أنا بينت هذا في كتابي العذر بالجهل، كتابي مباحث في العذر بالجهل وإقامة الحجة، بينت هذا بوضوح وأتيت بنقول العلماء ونصوصهم على أنهم لا يقصدون الشرك بالله عز وجل. لذلك نحن نقول إن هذا الأمر ينهى عنه لأنه ذريعة للشرك ولأنه باب من أبواب الشرك بالله عز وجل، وأنه أصلا ابتداء في الدين لم يكن زمنا الصحابة والتابعين فضلا أن يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. وحقيقة كما ذكرت لكم، وأنتم اذهبوا إلى بلاد النصارى وانظروا، وأقصد بالنصارى هنا الكاثوليك والأرثوذكس، فإن البروتستانت كما ذكرت لكم ليس عندهم هذا الأمر لأنهم يعني قلدوا المسلمين في ذلك ورجعوا إلى أصولهم. إذن النصارى هم الذين بنوا على القبور، وكذلك اليهود، وهم الذين استغاثوا بساداتهم سواء كانوا أنبياء أو مرسلين، ويستغيثون بمريم وبعيسى عليهم السلام، ويستغيثون بالأولياء كالسانت سانتياغو أو سانت كذا، أو لهم سانتات كثر، يعني سانت يعني القديس فلان، ويرسمون لهم الأيقونات ويجعلون لهم أصنام ويقولون إنهم حماة الديار وما إلى ذلك. وهذا حدث مع الأسف في الأمة الإسلامية، كما قال قائلهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر عمر ينجيكم من الضرر. أبو عمر هنا أبو عمر المقدسي، وهو أخو الأخ الأكبر لشيخ للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله، ووالد تلميذه الإمام شرف الدين شمس الدين عبد الرحمن بن أبي بكر صاحب الشرح الكبير على المقنع لعمه ابن قدامة. قال كم حذر المختار عن ذا ولا عن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان في سياق الموت، طافق يطرح خميصة على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم كشف عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مصرهم. حديث صحيحين. وذكرت عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة رأتا مكنيسة في الحبشة يقال لها ماريا، يعني سانت ماري يعني، وفيها صور وما إلى ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شراء قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. حديث صحيحين أيضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، صحيح مسلم. وروى الشيخان في صحيحين كل حديث صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد سند جيد عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. الحديث في هذا كثير. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، يعني الحديث في هذا المعنى كثير. وأمر بتسوية القبور عن أبي نياج الأسدي رضي الله عنه قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني الله عليه ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا رواه مسلم في صحيحه. يعني سبحان الله كل هذا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حظهم على أن يبنوا على القبور ويتخذوها مساجد. عجيب على الله العظيم، والله شيء عجيب. ولذلك قال الشيخ وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوا جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إن أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. وقال إياكم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والأحاديث في هذا معنى كثير حقيقة، أنا لا يمكنني أن أذكر كل هذه الأمور وكل هذه النصوص، لكن سبحان الله فعلا بعد ذلك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يطروه، فكثرت المقالات الغريبة في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت الأشعار التي فيها الغلو فيه وفي الصالحين وفي غيره، يعني في أمور كثيرة. قال فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا، يعني رفعوا بناء القبور وشيدوها بالشيد والآجر والأحجار، يعني بالحجارة اللبن المحروق وغير ذلك من الجص وهذه الأمور التي تبنى بها البيوت، فبنوا بها القبور ورفعوا، بل بنوها بالرخام المزوق ورفعوها وجعلوها كالقصور لا سيما في هذه الأعصار. قال وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات من نحر في سوحها النحائر فعلاء للتسييب والبحائر من نحر في سوحها النحائر فعلاء للتسييب والبحائر والتمس الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. كل هذه الأمور يعني ذكرناها لا حاجة لأن نطيل الكلام فيها. قال قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عديدة لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور ونهى على النصارى واليهود وعدما ولعنهم لما فعلوا يعني هذه الأمة الإسلامية أصرت أن تفعل فعل أولئك القوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا ويهدينا إلى سواء السبيل. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه الأبيات والحمد لله وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا.